ما المراد بالصعيد الطيب في الآية؟ اختلف العلماء في هذه المسألة، فذهب بعضهم في المراد بالصعيد، فذهب بعضهم إلى أن المراد بالصعيد هو التراب فقط الذي يتصاعد على وجه الأرض ويكون له غبار، وقال آخرون المراد بالصعيد هو وجه الأرض مطلقا، هو وجه الأرض مطلقا سواء كان ترابا أو حجرا أو رملا أو أي نوع من أنواع طبقة الأرض، فإن ما دام أنه من طبيعة الأرض فله أن يتوضأ، فله أن يتيمم به. حتى الأرض يعني الأرض الحجرية والملساء والتي لا نبات فيها ولا غراس فيها يجوز له أن يتيمم به، لأن هذا المتبادر من قوله تعالى صعيد، والصعيد هو وجه الأرض مطلقا. بناء على اختلاف في هذه المسألة، هل الصعيد هو التراب الذي له غبار أو الصعيد وجه الأرض مطلقا، بناء على هذه المسألة اختلف العلماء فيما يصح به التيمم. فالرأي الأول الذين قالوا إن التيمم هو التراب الذي يتصاعد على وجه الأرض ويكون له غبار أو الذي يكون له غبار، فعلى هذا الرأي وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يجوز التيمم إلا بهذا الأمر، لا يجوز التيمم إلا بالتراب الذي له غبار. وأما التيمم بالأحجار والصخور التي لا غبار عليها أو غير التراب فإنه لا يجوز التيمم به، فلا بد أن يتيمم بتراب له غبار. هذا هو الرأي الأول وهو رأي أبي حنيفة ومن وافقه. هناك رأي آخر أخذ بالمعنى الآخر وهو أن وجه الأرض كل ما على الأرض، كل ما كان على وجه الأرض فيعد أو فيكون صالحا للتيمم، وهو مذهب الإمام الشافعي ومن وافقه. وقالوا لا، مذهب أبي حنيفة هو أن التيمم يصلح لكل وجه الأرض، أخذ بمفهوم أو أخذ بمعنى الصعيد الثاني. يعني نستدرك لما مضى ونعيد المسألة من جديد، أن مذهب أبي حنيفة ومن وافقه قالوا أن وجه الأرض كل ما على الأرض يعد صالحا للتيمم، هذا هو مذهب أبي حنيفة، وأن سواء كان ترابا أو رملا أو جصا أو حجرا أو أرضا أو أرضا ملساء أو نحو ذلك، كل ما يعد من طبيعة الأرض عند أبي حنيفة ومن وافقه يعد صالحا للتيمم. هذا الرأي الأول، وبنوا هذا الحكم على معنى الصعيد وهو وجه الأرض مطلقا. الإمام الشافعي ومن وافقه خالفوا في هذا الأمر وقالوا أن المراد بالتيمم هو التراب فقط الذي يلصق باليد، أما الرمل لا يلصق باليد أو الجص أو الحجارة أو الأرض الملساء، وبناء على ذلك عند الإمام الشافعي ومن وافقه أنه لا يصح التيمم إلا بالتراب الذي يعلق باليد ويتصاعد على وجه الأرض، فإن لم يعلق باليد ولا يتصاعد على وجه الأرض فلا يعد صالحا للتيمم. لماذا؟ قالوا لأن هذه الآية قال الله فيها سبحانه وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا، فهذه آية مطلقة مقيدة بآية الوضوء السابقة وهي آية المائدة بقول تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، أي من هذا الغبار الذي يعلق بالوجه واليدين. وهذا هو الصحيح، الصحيح أن التيمم لا يكون إلا بالتراب الذي يتصاعد على وجه الأرض ويكون له غبار فيمسح وجهه ويديه من هذا التراب، لكن إذا لم يتيسر له الحصول على هذا التراب وتيمم برمل أو جص أو أرض يعني بغير من غير التراب كالحجارة أو نحو ذلك، فنقول إذا لم يتيسر له التراب فله أن يتيمم بغير التراب، ولا نعسر ونضيق عليه ونشدد عليه، وإنما نقول إذا لم تجد التراب الحقيقي الذي يعلق باليدين ووجدت رملا أو أرضا ملساء ودخل وقت الصلاة وتريد أن تصلي فتيمم بكل ما هو من طبيعة الأرض مطلقا، هذا هو الصحيح. لكن نقول الأولى أن يتيمم بالتراب الذي يعلق ويكون له غبار، ما وجد له أن يتيمم بما سواه مما هو من طبيعة الأرض.